بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول: أحسن الله إليكم، هل الطفل ذا 12 عاما ولم يبلغ، هل له أن يكون محرما لأمه في السفر؟ لا، ليس كذلك. للمقصود من المحرمية عدة أمور. الأمر الأول أن يكون يقظا متفطنا لما يكون حوله وحول محرمه، سواء كانت أمه أو أخته. الثاني القدرة على خدمتها، فلا يحتاج إلى أحد إلا فيما يعجز عنه. الثالث أن يكون حذرا، بحيث لو تعرضت محرمه لأذى يدفع عنها الأذى بما يستطيع. نعم، ومثل هذا لا يقدر، خصوصا المترفون، أولاد المترفون الذين ينشأون في حضارة ولا يخالطون الناس إلا قليلا، فهم ضعفاء. نعم.